فإن قاتلوهم كذلك فمن يعتذر ولا تحلقوا رؤوسكم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى فمن Oh, فاكثرنا مع الشاهدين. اللهم اجمعنا في رحاب عباد عبادك الصالحين الذين انعمت عليهم في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. هكذا اخوة الايمان والاسلام استمعنا الى تلك التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من ايات الله البينات وتلاها على مكان حضراتكم قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي الا هو فضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمقيم بالناتلية مركز المنصورة. نقلت هذا على اسماع حضراتكم احدى وحدات الاذاعة المحلية والإنارة الكهربائية الحديثة إدارة ومحلات الحاج شحال غازي خضرة وشركات المقيمين بدمره. نقلت هذا على أسماع حضراتكم من داخل صندوقات الفراش الضخمة والخدمة الممتازة إدارة ومخازن الحاج محمود عبد الكريم كرم المقيم بدمره. إخوة الإيمان والإسلام نيابة عن أسرة الفقيد الراحل نتقدم بخالص الشكر والإحسان لكل من حضر إلينا مواسيا ومعزيا في الفقيد الراحل ونسأل الله ألا يروكم جميعا مكروها في عزيز لديكم.